وهي تبدل ايه؟ حرف مد تبدل ايه؟ الف. حرف مد من جنس حركة ايه؟ ما قبلها. خلاص. يبقى اذا ابدلت اعمل ايه؟ امد ستة. ازرين حرم. الله. خلاص. الوجه الثاني والكل القراء ومعهم حرف. التسهيل مع القصر. وده صعب. بتعملوا في ايه انتوا في اعجمي لاحظت؟ ايه؟ لا. لا لا لا. ده انا عندي تقول اعجمي افضل منك تقول اعجمي. اسمعني. الكلمة دي خذوا القراءات اللي فيها. فيها ثلاث قراءات. لكل القراء. لان دي معاكم الحق. وهي دي القراءة سنة. القراءة سنة. لا دخل للرأي والاجتهاد فيها. يا عم حق. ده انت من اول القرآن. اانذرته. قول اللي ده وانت نازل. سايبه. وجاي على دي. اعجمي. يعني ايه ده القراءة سنة. برضو في صلة هاي الضمير هاي الكناية فيه هدى للمستقيم. كل ده انت سايبه وجاي لهنا تقول ايه ويخلد فيه مؤنى. القراءة ايه؟ القراءة سنة لا دخل للرأي والايه والاجتهاد فيها. هو نقلها كذا. اعجمي هي خذ القراءات اللي فيها. انا عندي لما انت خطأت في القراءة يوافق قراءة صحيحة ما نقولش خطأ. لا نسميه ايه؟ خطأ. هنقول ايه؟ خالف الرواية التي ايه؟ يقرأ بها. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أأعجمي وعربي؟ ادي أصل الكلام. أأعجمي وعربي؟ ادي فيه من القراء من حق. أأعجمي وعربي؟ ومن القراء من يقرأ بهمزة واحدة ده على الاستفهام. يقرأ على الإخبار بهمزة واحدة بس في ريحة الايه؟ الاستفهام. خدوا بالكم هتشمي بنت في ريحة الاستفهام. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لو فصلت آياته. أعجمي وعربي. مش انتوا حاسين فيها ايه؟ قضية الايه؟ الاستفهام. أعجمي وعربي. خلاص ودي قراءتين. تحقيق الهمزتين الاخبار وده بيقرا فيه هشام عن الامام ابن عامر والتحقيق بيقرا فيه اثنين ونص الامام حمزه والامام الكسائي وشعبه يعني اعجمي وعربي قراءه الامام عاصم قراءه الايه بس من طريق مين من شعبه من طريق شعبة. تعال الحفص ومن معه يسهل الهمزة الثانية. اسهلها ازاي؟ اجيب الايه؟ الهمزة والالف واضربهم في الخلاط. هتطلع لي حاجة. لا هي همزة ولا هي الف. همزة الف صح؟ طيب ايه دي؟ مش اعجمي وعربي. نعم؟ لا معلش هو ما هي ايه الكثير يعني حتى البعض من الشيوخ يقول لي الاولاد الصغيرين حبيبي انطقها ها ده من اخطر ما يكون ده انا بدل ما اقول له انطقها ها اقول له انطقها ايه؟ همزه ويبقى واثق قراءه ايه؟ قراءة عاقل. أعجمي نعم أعجمي وعربي أو يقراها أعجمي وعربي إنما هي إيه؟ أنذرتهم التسهيل اللي هي بيسموها بين وهي دي من ضمن الإيه؟ لما قعدوا يعدوا الحروف الهجاء أهو ده حرف من أحرف الهجاء حرف من إيه؟ زي الإيه؟ الصاد في قراءة الإمام حمزة الصاد والزاي اضربهم في الخلاط

يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم صادقين صادقين انزل انزل بس صادقين صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون اقرأ يا شيخ السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المستيقنون وهنا عندك الصاد والسين انت حر فيها ما تربطش يعني ما تكلفش نفسك في قضية تقحمش نفسك في قضية التحريرات عايز تقرأها الصاد اقرأها عايز بس الاولى الايه الصاد يلا أم لهم كلهم يستمعون فيه فليأتي مستمعون بسلطان مبين الله اقرأ نعم ليه أول الصلاة؟ لا عارف إنها من طريق الشاطبية من طريق الشاطبية والشاطبية يعني الإمام الشاطبي هو وحد في الحاجات اللي معنا فجلنا الإيه الرد والسين من طرق أخرى وبعدين هي رسمت عند رسمت بالإيه؟ رسمت بالصاء خلاص هي الأولى إن إحنا خلاص اتبع ما رسم نعم لا هو مش قضيه اللي احنا الان ده دي ورد فيها كذا وورد فيها كذا ورد فيها القراءه بالصاد وورد فيها القراءه بالسين قضيه بقى اللي هو التوجيه ليه لا ده دي بترجع للغويات بقى من حيث اللغه مين البلاد القبائل اللي قرات بالصاد لان في اساسا قبائل بتبقى اللهجه بتاعتها هو القران وانه ايه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك بلسان اهبال اي واحد عربي الارض يخالف لهجته هيحتج يا رب قلت بلسان عربي ايه عربي مبين وهي الاختلاف في القراءات بتلاقيها للاختلاف الايه اللهجات خاصه الاداء خاصه الاختلاف الاداء وليس الاختلاف اللفظي الاختلاف الادائي اللي هو ايه يتغير فيه الاداء ولا يتغير فيه المعنى والضحى هو تغير المعنى بس هي لهجات من آمن اتغير المعنى لم يتغير المعنى بس دي كلها ايه كلها لهجات اللي هي الإمالة والفتح والتقليل والامور دي كلها هي دي ما هي الا ايه الا لهجات انما اذا موضوع يتغير فيه بقى الايه المعنى يترتب على كسر اعراب او فيه تغيير في المعنى دي تبقى فيها توجيه ترجع الى توجيه دي ترجع الى اهل اللغه الى لهجات الايه لهجات العرب لا قراءات لا مش نتيجه عن نعم انت مالك انت تقراي من اللي عندك في رواية حفص يعني احنا بنتكلم على القراءات بصفه عامه انت ليكي إمالة في القرآن الكريم إلا في كلمة واحدة ها بسم الله مجريها ومرساها لحفظ إمالة كبرى طبعا في مجراها وفي مجراها وفي مجراها وفي مجراها فانت ليكي هو دي واحدة بس في القرآن كل يعني حفظ خد من الجعب الإمالة الحته دي بس من جميع القران كله اللي هي ايه ووافق ابن كثير المكي في موضع واحد في هاء الكنايه اشباع هاء الكنايه ويخلد فيه مهان